الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للإمام الشيخ الحافظ ابن رجب الحنبلي. كما قلت قسمه إلى أبواب وينتقل من باب إلى باب، وهذا بما يتعلق بذات الإلهية، في كيفية الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، في كيفية معرفة الله عز وجل، في كيفية استجلاب الحب لله سبحانه. هذه الأصول التي بغيرها لا يستطيع العبد أن يقيم طاعة أو أن يترك معصية، يعني لابد من هذا الأصل العظيم الذي يحيل بينه وبين الانقطاع. فذكر هنا، قال: باب في أنس المحبين بالله، وأنه ليس لهم مقصود من الدنيا والآخرة سوى أنس المحبين بالله. والأنس استرواح النفس وميل القلب، يعني دايما إنسان مثلا ممكن يحب إنسان يتمنى أن يجلس معه أطول فترة أو أكثر فترة، وربما لا يمل من جلوسه. وبعض الناس ليه ثقيل على قلبك، مجرد أنه يتكلم أو ترى تجد في قلبك يعني كصخر أو كصخرة حطت من عال على قلبك. فلذلك الأنس والاستئناس أمر نفسي قلبي، ولا أنس ولا استئناس ولا ملاذ إلا بالملك سبحانه وتعالى. فثبت في الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى هنا هذه أعلى مراتب الأنس، أن يكون هناك معية منك مع الله عز وجل، وأن تستشعر أن الله معك وأن الله يراك أو أنك أنت تراه. قال بعض العارفين من السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. إذا من استحضر المرتبة الثانية، اعبد الله كأنك تراه، هذه الأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضار أن الله يراك. كما قال: هذه مشاهدة العارف، أنه يعلم أن الملك، أن الرب، أن الله يراه ويطلع عليه. فدائما إما أن يشعر بمحبة تدفعه إلى السير، أو خوف يحيل بينه وبين الانقطاع. هذه اللي هي بيسموها العلماء محبة العارف، نوع مرتبة من مراتب الإحسان، الدرجة العليا لأعلى الدرجات. كأنك أنت تراه، لا يغيب ربك عن قلبك أبدا في لحظة من لحظات، بل ترى أن العطب والمرض والعلة بل الموت في غياب الرب عن قلبك، أن ترى أن القلب هكذا ربما يعني يغيب، يسرح، مجرد استرحان، مجرد غفلة، لحظة من الغفلة. ولذلك كما قال أو كما ذكر بعض أهل العلم، بأن القلب لو غاب عن الرب لحظة وقد عبد قبلها 40 سنة لكان غب أو غب وحسرة هذه اللحظة تفوق عبادة 40 سنة. يعني أديكم مثال: واحد عابد 40 سنة قريب مقترب، قائم، راكع، صائم، مخبت في كل الطاعات، قد سد الأبواب وجلس على هذه الحالة 40 سنة، في لحظة واحدة يعني ممكن جزء من الدقيقة غاب قلبه عن الله. طب كيف الغياب؟ طبعا هو في علامات، في علامات، إما أنه مثلا يهم بمعصية، أو يحاول أن يتوانى أو يترك طاعة، دي علامة. لكن معنى أن القلب غاب، إن خلاص الاحتشام، الخلوة بالله عز وجل، الأنس لحظة ذهبت، وقع في قلبي غفلة، هذه اللحظة أعظم من عبادة 40 سنة. فهذان مقامان: أحدهما الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد ذلك في عمله وعمل على هذا المقام فهو مخلص لله عز وجل، وهو أن يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل. طيب، مشاهدة الله إياه اللي هي المرتبة الثانية، ولأن استحضاره ذلك يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثانية المعرفة التي تستلزم المحبة الخالصة، وهو أن يعمل العبد على مشاهدة الله بقلبه، وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرته في العرفان حتى يصير الغيب عنده كالعيان. يبقى الأولى يستحضر أنه يرى الله ولا يغيب ربه عنه، الثانية وهي يعني مسألة أن القلب ذاب وامتزج بمحبة الله عز وجل، يعني لا يرى في ذراته إلا هذه المحبة. وهذا هذه الصورة يعني تجعل يستحضر أنه يرى الله عز وجل. لذلك نرى إخواننا العشاق قل يعني قل أن ترى عاشق يغفل عن معشوقته إطلاقا، لا يراها أمامه. وذلك بعض حتى المغفلين تجد إذا خطب واحدة الجوال في صورة المحبوبة وفي عقله وبالليل وبالنهار، فهذا يعني بيسميه العلماء نوع من العشق، وفي حق المخلوق قد يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل كما وقع لكثير من المغفلين وكثير من العشاق. أما في حق الملك سبحانه وتعالى هذا أصل، ولذلك لا يسمى في حق الله عشق، لأن بعضهم يقول لك العشق لله وهذه الخرافات والخزعبلات، هذه خرافات من هؤلاء الضلال إنهم أنزلوا منازل العشاق بمنازل المحبين لله عز وجل شتانة بينهما. إذن منزلة المحبة لله عز وجل وأن تعبد الله كأنك تراه هي هذه المنزلة التي أعلى المنازل، والتي كانت عند الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وتمثلت في سيرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذين الأمرين، منزلة كأنك ترى، كأنك أنت ترى أو أن تعلم أنه هو يراك، وطبعا الثانية أدنى من الأولى. أيضا من الأشياء الطريفة خطب عروة إلى ابن عمر ابنته، عروة بن الزبير أراد أن يزوج بنت عبد الله بن عمر، فتكلمه في هذا وهما في الطواف فلم يجبه ابن عمر بشيء، ثم رآه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وإحنا بنطوف كده القلوب والأعين والجوارح كأنها ترى الله عز وجل، فأنت جاي بتقول لي أخطب وأعمل وتشغلني تخرجني من هذا الأمر. فهذه وقعت في قلب عروة موضة، ورغم عروة هذا من التابعين وهو من الأئمة الكبار، لكن ربما غفل، ربما شغل بأن ابن عمر فرصة وهو بيطوف وممكن لحظة من لحظات القبول، فلو لمح له بهذا الباب أن عاوز يتزوج بابنته قد يلين، فعلمه أمر أعظم أنك في جناب الله عز وجل لا تنشغل بغيره وأنت تطوف وأنت تصلي. وذلك نرى في منازل العارفين والعباد والصالحين في منازل الصلاة الذي تقطع ساقه، ساقه تقطع وهو يصلي، الذي يأتي الزنبور اللي هو دبور الأحمر هذا، وهذا من آذى أنواع المؤذيات، إنه مؤذي جدا، هو لا يميت ولكن مؤذي، يعني ربما العقرب وهذا الأشياء بيبقى في نوع من التخدير في الجسم، لكن هذا الزنبور ربما الإنسان يفضل يتنطط يقفز يقفز يقفز كأنه مجنون إلى أن يسكن الألم. فلدغه أو ضربه الزنبور هذا تقريبا حوالي 17 مرة وما تأوى، وبعد ما فرغ من الصلاة قال انظروا إيش في ثيابي. البعض لدغه عقرب وهو يصلي وما حس إلا بعد، كان يرى في وجهه علامات معينة، كان يصلي من الصلاة وما أخبر بمن حوله وما خرج من الصلاة. البعض كان يصلي ووقع حريق في نصف المسجد، فر الناس خرجوا وهو ما أخرجوا إلا الدخان، قال والله ما أحسست ولا شعرت. إذن هذه المنازل يعني نحن يعني بأنفسنا لا نستطيع أن نجعلها في أخص خواص القرب من الله عز وجل هي الصلاة، فكيف بما دون هذا من غلالات ومشاغل وراحة على القلوب، يعني سدود بيننا وبين هذا الحبيب سبحانه وتعالى. فلذلك نحن في حاجة إلى أن ندرب القلب، يعني يبدأ مثلا بالأصول بالصلاة، أن تخرج من الصلاة تبدأ الصلاة وتخرج من الصلاة وقد صليت، لأن كثير من الناس لو جلس كل منا جلسة إنصاف يرى أنه لا يصلي أبدا بل تارك للصلاة. طبعا أنا أريد أن أعقل الأمور وأريد أن أعسر، ولكن ترك القلب، لأن الصلاة بالقلب أولا ليس بالبدن، تلاقي البدن بتاعك شغال حركات، ها قوم اركع ارمل، ولكن أين قلبك؟ ربما لا تعقل ما يقول الإمام، وربما لا تدري في أي صلوات أنت، في أي ركعات أنت، لغفلة القلب عن هذا المنزل وهذا المكان الذي أنت فيه. فمن ثم نحن في حاجة إلى أن ندرب قلوبنا على استحضار هذه المحبة وعلى استحضار القرب من الله عز وجل. قال ويتولد من هذين المقامين للعارفين مقام الحياء، مقام أن تعبد الله كأنك تراه أو كأنه هو يراك. مقام الحياء إن في نوع من الحياء سواء في المنزلة الأولى أو المنزلة الثانية. ثم رآه بعد ذلك فاعتذر إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ورد في بعض الأثار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من صالح قومك. وهذا أيضا نوع من التبكيت والتنكيل والتنديد. ربما ترى مثلا أنت في عمل لك مدير أو مسؤول، وترى أنك أمامه تحتشمه وتستحي منه أن تؤدي مخالفة، وطالما أن الرقيب عليك ربما لا تخالف. هذا الأثر يقول لك: استحي كما أنك تستحي ممن هو رقيب عليك ولا تخالفه، استحي من الله عز وجل. لو بدأت بهذه المنزلة أولا، أن يقع في قلبك نوع من الاحتشام والحياء، ربما استطعت أن تدرب قلبك على الوصول إلى هذه المنزلة. فمن هذه المنزلة يتولد في القلب أنس بالله عز وجل والخلوة لمناجاته وذكره. لأن إخوانا المحب لا يستطيع أن يغيب عمن أحب أبدا، يموت. يعني تخيلوا مثلا حال مجنون ليلى لما نأت الديار وهام في الصحراء، وإلى غير هؤلاء من العشاق كثير. يعني من كلف بالعشق أو بالغرام أو بالمحبة الزائدة جن ذهب عقله، وربما يتراءى محبوبه في أي شيء. كان المجنون يرى الظبي يقول: يا ظبية شبه ليلى، إن ليلة مريضة، وغيرها من هذا الهذيان. فالمحب إن بلغ إلى هذا يجد عنده في قلبه نوع من عدم الانشغال بغيره، يجد اللذة الأنس أن يكون منه قريب. أعظم بلية وأعظم مصيبة أن يحيل أحد بينك وبين زي إنسان كده، إيه، واحد خاطب، وطبعا الخطوبة في الأول بيبقى في نوع من الولع شوي، ومجرد يرى المخطوبة يشعر بشيء من الولع، وتجي إيه حماته تروح قاعدة في النص، طبعا بتبقى مصيبة بالنسبة له، وعاوز يفضل المكان خالص، وكاد يطير ويختنق ووشه يتغير وي وي وي. إذن أي صارف عائق بينك وبين من تحب مشغل مبغض. فكيف بقى لو أن حياتك كلها بهذه الصورة، حماتك لزقالك للنهار لغاية ما يعني تخرج من الحياة. فالمهم الشاهد هنا هو أنه يرى أن الأنس لا يكون إلا بالله، وأن يستثقل كل ما يشغله عن مخالطة، كل ما يشغله عن يعني القرب من المحبوب، وكذلك مخالطة الناس والاشتغال بهم. وقد ورد في الحديث: إن أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وانت بتصلي كده فيه كلام بينك وبين الله عز وجل. وفي الحديث أيضا: إن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يعني ربك عز وجل يعني كأنه بينك وبين حوار، لكن يبدأ الالتفات، التفت. وطبعا كثير من الناس فكر بقى الالتفات يبص مين وشمال، أبدا. ده أنت ربما تكون من أقشع الخاشعين وعمال جالس وتتكلف، لكن القلب هتلاقي برا المسجد، قلب في السوق، قلب عند الأولاد وعند الزوجة، القلب في أي شيء، هو ده التفات. فالتفات القلب هو الأصل، بخلاف يعني ربما التفات البدن الإنسان فيه عذر وقد يكون يعني له أسبابه. أما التفات القلب متلف مهلك مبطل للصلاة، وليس للعبد من صلاة إلا ما عقل. كم كان قلبك في تركيز؟ النصف لك النصف، الربع لك الربع، العشر لك العشر. وإن العبد لا يصلي وليس له من صلاة شيء، ما كتب له شيء إلا بس مجرد أهو إدى الفعل. نسأل الله السلامة. فعلى هذا ينبغي للعبد دائما أنه يكلف نفسه ويهيج قلبه بالوصول لهذه المنازل التي نفتقدها. يعني نفتقد نحن الأنس بالعز وجل. ممكن تلاقي واحد صعب خيب زيك ويقعد يشغل وقتك ليل نهار، وعمالين تلف وغيبة ونميمة، وتستانس بالبطلين. هذا الأشياء اللي وقع عند كثير من الشباب الخايب، ما يعرف قيمة الوقت ولا قيمة الزمان ولا قيمة الجليس. سن حينما يجالس غالبا يعني لا يجلس معك إلا بطال إن ضيعت وقت. واحد عاوز بقى يتلف على الأناطر ورايح جاي وسهران طول الليل ومش عارف إيه والكلام ده، ولد صاحبي وصديقي وسائل، هذا ليس بأنيس، هذا معوق لك ومعطل لك، هذا صارف عن سيرك. زي واحد كده مسافر وواحد وقبله السكة عطله، ذهبت السيارة الأولى والثانية والثالثة لغاية ما راحت السيارة، ما عادش في السيارة توصله. فإذا ينبغي أنك تجعل لنفسك خطة كيف تتفرغ للمحبوب. في حديث من حديث أسامة أو أبي أسامة قال: دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرأيته كأنه ينقبض لما رآني. وطبعا الإنسان يتجنب هذا الأمر، لكن لما ترى كثرة البطلين وكثرة المشغلين وكثرة المعطلين والمعوقين لك بيشعر نوع من الضيق. يعني بعض الناس دخل على واحد وقعد يرغي يرغي يرغي يرغي، وبعد ما خلص قال له: معلش أنا شغلت. قال: نعم شغلتني. عطلتني عن وردي، كان عندي ورد. فللأسف صار عند غالب الناس بطالة، والزمان ما عاد له قيمة. ممكن واحد يجي لك حكاية بقى ويفضل ايه يستطرد و و و وحكاية طويلة ما لهاش اي قيمة ولا معنى. فبعض الناس لا يعرف قيمة الزمان. فقال له كأنك انقبضت لما رأيتني. احد يزوره لها كده شكل وشه وانخطف كأنه رأى ملك الموت، لان طبعا ايه هيضيع منه وقت مقتطع لمحبوبي. فقال كأنك تكره ان تؤتى، يعني كأنك مش عايز حد يزورك. قال اجل نعم هو ده، انا مش عاوز حد يزورني. قال اما تستوحش؟ قال كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني، كيف استوحش؟ وقد يكون هذه من مسائل التربية، يعني اظن ما يفعل هذا الا مع خواص، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ممكن مع العام ممكن يفتن، لكن لو واحد من الخواص عمال يشغلك كل شوية خبط خبط خبط رايح جاي شغلك، شوفك جالس في مكان على طول يعطلك الى هذه الاشياء، ممكن تعلمه ممكن تسجره بهذا الباب من باب التربية والتأديب. فهذا استفاد، يعني قال كأنك تكره ان تؤتى. قال اجل نعم. طيب ما تستوحش لما تجلس وحدك؟ قال كيف استوحش وهو يقول انا جليس من ذكرني. وقال بكر المزني من مثلك يا ابن ادم، من مثلك يا ابن ادم، خلى ربك بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت عليه، ليس بينك وبينه ترجمه. شوف الكلمه الجميل ده، انت عشان تقابل محافظ عاوز تعمل مقابله مع السكرتير ويدي لك ميعاد وقبل او لم يقبل، ممكن تقعد شهر شهرين اسبوع عشان تقابل المحافظ او وزير او رئيس، ممكن ربك الملك تدخل عليه بلا بوابين ولا سكرتير ولا احد، تروح تتوضى تروح المسجد المفتوح 24 ساعه لا في بواب عليه ولا منع، وتفضل تصلي وتقول له يا رب شكايه، والله الذي لا اله غيره قد يعجز المحافظ والرئيس والوزير والسفير أن يؤدي حاجته، وربك عز وجل يجيب سؤلك. أمن يجيب المضطر إذا دعا، مجرد الدعوة يعني بقليل من الذل والانكسار تجاب. يعني كده الإنسان لو فكر فعلا في لحظة وقوف وقد ضاقت به الدنيا وسدت أمامه الأبواب وانقطعت السبل ولا ملجأ له، كل البشر يعني حاله بينه وبين مصلحة عجز أن يؤتيه، أقبل على الله عزل بلحظة انكسار. أذكر موقف للأربعة، أربعة من طلبة العلم وصلوا إلى مصر من أماكن شتى، اللي من خراسان واللي من العراق واللي من الشام، منهم محمد بن وارم، محمد بن نصر المروزي، محمد بن جعفر بن جرير، محمد بن إسحاق بن خزيمة، كانوا طلبة أربعة. هؤلاء الأربعة صاروا من مشاهير العلماء، فجمعتهم الرحلة في مصر، جلسوا في مكان ويروحوا للمشايخ ويجوا، وكان يعتمدون زمان على يجيبوا كده أجولة شويلة كده، إما كسر خبز عيش ناشف أو شيء يسفونه كالشعير أو القمح أو هذا الأشياء، نفدت معهم النفقة، ما في أي شيء أكل خالص. وطبعا طالب العلم زمان كان يكفيه القليل، أي شيء يولبه، يعني كسرة خبز شوية بالله في المية. يعني بعض الطلبة جلسوا على شاطئ دجلة، وواحد طلع المخلة بتاعته وراح مطلع يعني رغيف يابس، وكسروا وقسموا على الثلاثة وراح بلينه في المية وأكل. فقال أحدهما لصاحبه والله الذي لا إله غيره إنما نحن فيه أفضل من ملك أبي جعفر، أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، أفضل من ملك أبي جعفر، نمشي ونستريح ونأكل وننام ونتعلم وندعو الله عز وجل، نخاف من النار ونسأله الجنة. هو دي الحياة. فهؤلاء الأربعة جمعتهم الرحلة وجلسوا في مكان نفدت النفقة، لا أكل ولا شيء خالص. فمر اليوم الأول وها التالي ثالث وما في سبيل. فقال بعضهم لبعض قد حلت لنا المسألة، دلوقتي احنا في حالة صعبة ولابد ان احنا نسأل وقد نموت، والمسألة بقى مش قوله انا عاوز بقى فراخ ولحمة وسمك، لا ده هو عاوز بس عيلة تلقمة تعيش. يعني الان انت الان لو خبطت على واحد وتقول انا عاوز رغيف، روحوا تطير ويجيب لك الشكار، اقول لك رغيف واحد خد كيس كامل، هو بس مجرد كسرة خبز. فطبعا نظر بعضهم الى بعض، طب مين اللي هيطلع يسأل الكسرة دي؟ انت يا فلان، يا محمد، يا ابن نصر، يا ابن خزيمة، يا فلان، كله مش قادر، هطلع اسأل ازاي؟ دي فيها انكسارة. ودايما اخوانا في اول الطلب ان لم يعف طالب العلم هلك، ان طالب العلم في حالة الضعف والانكسار والطلب بيكون في نوع من الغفلة عنه، لكن لو ترأس كل الناس تنظر اليه، فلو شان نفسه في البداية سيكون اعظم شيء عند النهاية. فأنت يا فلان، قالوا من؟ قالوا نفع قرعة، فعلوا قرعة فوقعت على محمد بن إسحاق بن خزيمة، هو شاف كده المنظر وانه يطلع بقى يشحت وكده، فقال دعوني اصلي ركعتين. وهنا يعني دايما يا اخوانا انا بحب دايما اركز على يعني سير القلب وليس سير البدن. انا دايما اقول لطالب العلم ان لم تركز على سير قلبك وعلم قلبك والتعلق بالله عز وجل هلكت. طريق العلم ده طويل واطول منه طريق الطاعات والمعاصي. ربما الانسان يظل قائم على طاعه 10 20 سنه، وكما قلت بداخل قلبي عباره عن خراج او دمل صغير، يجي بعد 20 سنة يروح الدمل ده يروح ضارب يطلع قيح والعياذ بالله يهلك. اذا لابد ان انا دايما امشي انظف قدامي، انظف شوف قلبي. يعني لانك لو ظللت في علاج قلبك العمر كله وخرجت من الدنيا سالم القلب هو دي النجاح، وما تعلمت شيئا قط ولا استفدت من شيء قط، بس مجرد كده ايه حاولت تجمع قلبك على كتاب الله عز وجل وعلى اتيان الحلال وترك الحرام وتعالج القلب وتنظر ما فيه من علل. المهم قال دعوني أصلي ركعتين، قام يصلي. في الركعة الثانية شوية وسمعوا جلجلة برا خارج البيت، المكان جلجلة وأصوات وشموع، وطرق طارق على الباب. من؟ حاجب الأمير، أمير مصر. لا طلبوا من حاجب الأمير حاجة، ولا عاوزين يقابلوه، ولا عاوزين يشوفوه، ولا كلام ده خالص. هو الحاجب بنفسه جاء وبيطرق الباب. من؟ فتحوا الباب. قال أنتم المحمدون؟ قالوا نعم. قال أين محمد بن إسحاق؟ قال أنا. قال أين محمد بن جعفر؟ قال أنا. أين ابن وار؟ قال أنا. أين محمد بن نصر؟ قال أنا. قال إن أمير مصر رأى رؤيا أن المحمدين يتضاغون جوعا وأنت هنا في عرشك وملكك، فأنفزع. أعد يسأل المحمدين وكأنه رأى، ربما يعني رأى منازلهم أو رأى أماكنهم، المهم رأى رؤيا على أنهم في موضع كذا. فجاء الحاجب سأل مين دول؟ قالوا دول 4 طلبة مع بعض في المكان الفلاني. فجاء ومعه صرر، في كل صرة 40 أو 50 ألف دينار ذهب، ومعه خصي. كان زمان بقى العبيد بيخصوهم كان عشان يبقوا يعني يمشوا براحتهم. معهم الشموع وشايلين بقى معهم الدقيق والسمن والأقط وهذه الأشياء. ويقول لكم أمير مصر إن نفذت هذه يقسم عليكم إلا وأخبرتم. طبعا هم ما أخبروش في الأولى، هيخبروا في الثانية مش معقولة طبعا. المهم الذهبي ذكر هذه القصة في تراجم تقريبا 3، يعني 3 أو 4، وقال هذه كرامة ثابتة لهؤلاء القوم لما تعلق قلبهم بالله عز وجل، ما وكل المسألة لأحد من الخلق، بل حنن قلوبهم أن يسألوا الله سبحانه وتعالى. إذن القضية هنا كلما سلم قلبك لله فربنا يغار على قلبك، أنت يغار عليك أن تسأل غيره. يعني حتى لو انكسرت، لو وقعت فيما وقعت، ربنا عز وجل يستحيل أن يأكلك إلى مخلوق ضعيف أو إلى عبد حقير. انك تبصي له كده بصة، طب انا في ظروف، انا عندي مشكلة، انا حالتي كذا، لا يكلك الى هذا ابدا. ولذلك ارسل الله انبياءه جميعا في فقر الفقر وربما في مرض المرض، وما سألوا غيره قط. تخيل مثلا لما سأل سائل عائشة رضي الله عنها يعني كيف كان حياتكم يا امة، قالت كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد في بيتنا طعام. قال ما كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ومعلوم أن الإنسان لو أكثر من التمر بيحصل له تهتك في الأمعاء والمعدة. لذلك كان أهل الصفة يعني الأنصار كانوا يجبرونهم بأشياء من الشعير والخبز وهذه الأشياء والألبان، خشية أن تتلف بطونهم، لأن التمر حار جدا يحرق المعدة، لابد من شيء معه يبرد. المهم أن 3 شهور في بيت النبوة بلا طعام إلا هذه الأشياء، ماء وتمر. فإذا وما سأل أحد، بل حرم على نفس الصدقة، يعني يقول الصدقة على محمد وعلى محمد حرام، لا تصح ولا تجوز. وكان إذا أهدي هدية قبلها، أما إذا صدق فلا يقبلها أبدا، وهو هذا بيت النبوة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. المهم هؤلاء 4 صاروا رؤوس الزمان. ابن خزيمة صاحب الصحيح، صاحب ابن خزيمة وشيخ المشايخ وعالم الأعلام، لما تزوج ابن خزيمة يعني ربنا فتح عليه جامد، عمل وليمة في بلده، جمع جميع أهل بلدته ودعا كبار علماء الزمن. قيل ما رؤي وليمة لملك من الملوك كما وقع لابن خزيمة، اللي هو كان ايه مش كان هوز يطلع، قالوا له اطلع اشحت كده حتة لقمة من جنبه، غير الحال. وربنا عز وجل كريم، جواب خزائن ربك ملأى لا ينقصها نفقة منفق سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. ولكن بس انت ايه كيف تطرق الباب؟ كيف تدخل على الملك؟ بعض بيدخل بكبر، بقنوت، بيأس، عنده العبد قد يكون أعلى من الرب، هذا ظلم وبغي، فكيف يجيبك وكيف يعطيك وأنت ما سألت؟ أنت مجرد كده زي ما واحد بيتلكك كده، ما دعيت ما جاب، لم يجب لي، نسأل الله السلامة. أيضا روى ابن أبي الدنيا عن شميط بن عجلان قال: إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المنقطعين به. الدنيا كده وحشة، ممكن تفضل تصاحب واحد وتقول له سر، تكلمه كلمتين تلاقي يقلب عليك، يفضحك، ايه تكسر، المهم مش الدنيا كلها وحشة، لا يدوم لك فيها صاحب ولا حبيب ولا أنس ولا شيء، أنسك بالملك سبحانه وتعالى. وعن زكريا بن عدي قال: سمعت عابدا باليمن يقول: سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سيده عز وجل. وعن أحمد بن الحواري قال: حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي قال: مررت برجل ببيروت مدلى الرجلين في البحر يكبر، حاطط رجل كده وبيكبر، فقلت: يا شاب ما لك جالس وحدك قاعد كده على البحر وبدلل رجليك ولوحدك؟ قال: اتق الله ولا تقل إلا حقا، ما كنت قط وحدي منذ ولدتني أمي، إن معي ربي عز وجل حيثما كنت، ومعي ملكان يحفظاني علي، وشيطان ما يفارقني، فإذا عرضت لي حاجة إلى ربي سألته إياها بقلبي فجاءني به. ولذلك دايما الإنسان إذا بلغ مرحلة اليقين يستحيل ألا يلبي ربه له طلب. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر، يقسم: يا ربي أقسم عليك إلا أن تفعلها. وهذا وقع لسفيان الثوري لما نذر أبو جعفر المنصور دمه وأقسم بالله أنه هينزل مكة لا حج ولا عمرة، سينزل مكة حتى يقتل سفيان في الحرم بنفسه، وأرسل قدامه الخشبين عشان يعلقوا الخشب اللي اتعلق عليه سفيان، المهم شوية والعسس وصلوا مكة قدام عشان يقبضوا على سفيان. كان جالس في المسجد بين ابن عيينة وبين الفضيل، فجأة بعض العسس قالوا: ده احنا بندور على سفيان، بعضهم طبعا كان محب فعبي وخلوه يهرب. فبلغ الخبر ابن عيينة فقال: يا إمام الله الله في نفسك، إن أبا جعفر نذر دمك وخرج من بغداد من العراق، ما قصد حجا ولا عمرة، إنما قتلك، فحبوا يخبوه وكده فقال: أتخوفاني بأبي جعفر؟ أنتوا بتخوفين أبي جعفر؟ وراح طلع كده، كان قاعد في المسجد، دخل على الكعبة، أمسك بالأستار أستار الكعبة وقال: أقسم عليك ألا يدخلها، ما يدخل مكة. فشوية لسه هو كده والعساكر بيلفوا بقى يدور على سفيان، فصرخ صارخ: مات أبو جعفر على مشارف مكة. قال الذهبي: هذه كرامة ثابتة لسفيان. وده سفيان واحد عادي يعني عالم من العلماء، ولكن كانت قلوبهم تعلقت بالله عز وجل تعلق كلي. هذه العلاقة يا إخواننا لو انفصمت هلك العبد، لو قويت سترى من آيات ربك الكبرى في كل شيء، في كل حاجة. أنا بتخيل الآن سكرتير لرئيس الجمهورية، هل يهان؟ حد ممكن يهان في البلد سكرتير؟ طب الفراش اللي هل يهان؟ ده بعض الناس يدور على الفراش عشان يعمل له واسطة عند مش عارف مين. طب كيف بعبد للملك سبحانه وتعالى أحبه ويحبه هل يهان؟ هل يهان؟ أبدا. لما رجع الصحابة وهم مثخان بجراح، رجعوا من غزوة أحد، طبعا يعني النفوس مذبوحة كما يقال، قتل 70 وأسر 70 وجرح من جرح، والنبي صلى الله عليه وسلم دمه يسيل، كسرت رباعيته ووجنته يعني دخل فيها بعض المسامير وألام، فالنفس إلى حد ما فيها نوع من الإيه؟ من الانكسار. قال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إذ كان جرحتم اتكسرتم هم زيكم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الحياة قل يوم لك ويوم عليك، احذر أن تظن أن الدنيا مقياس، مقياس علو أو سفول، مقياس فقر أو غنى، مقياس سعادة أو شقوة، أبدا. قد يشقى بالدنيا ويتعب أفضل الناس، وقد يسعد وينعم أحقر خلق الله، ما هي مقياس أبدا. يبقى عقلك قاصر لو حسيت كده أنك أنت في الدنيا يعني أنا تعبان وظروفي مش عارفة وغيرك في الأبد. والله لو كانت الدنيا عند الله عز وجل تعدل جناح بعوضة ما أعطى فاجر ولا كافر منها قطرة من هذا الماء، كيف تهدب له وتساق له ويرى فيها كل لذة وكل نعيم. وعن إبراهيم بن أدهم قال: اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. وعن عبد الواحد بن زيد قال: كان أصحاب غزوان يقولون له: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ لنت قاعد لوحدك، فيبكي ويقول قد أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجة. الناس لا يسدون لك حاجة، يعني كانت حاجة كده ادالك شيء أي بليه في المقابل ألام وجراح، أما ربك فلا. وعن مسلم بن يسار قال ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وعن عبد العزيز بن سليمان الراسبي، وكانت ربع العزيز تسميه سيد العابدين، كان يقول قيل له ما بقي مما يتلذذ أو يتلذذ به، اللي بقى اللي فاضل الواحد ممكن يستمتع فيه من الدنيا، قال سرداب، سرداب يعني مغارة طويلة أخلو بربي فيها سرداب. وعن مسلم بن العابد قال لولا الجماعة أي صلاة الجماعة والله ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت، لولا صلاة الجماعة. وقال أيضا ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إلى الله عز وجل ثم غشي عليه. وعن شعيب بن حرب قال دخلت على مالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده فقلت له ألا تستوحش؟ قال أو يستوحش مع الله أحد. وعن يحيى بن سعيد قال قال نصر بن يحيى بن أبي كثير وكان من الحكماء لم نجد شيئا أبلغ من الزهد في الدنيا من ثبات حرث الآخرة في قلب العبد، ومن ثبت ذلك في قلبه آنس بالوحدة فآنس بها واستوحش من المخلوقين، فأول ما يهيج من حب الخلوة طلب العبد الإخلاص والصدق في جميع الأقوال والأفعال فيما بينه وبين ربه. وعن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنوبك وترسخ محبته في قلبك فلا تذوب أبدا. وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه. وقال أبو سليمان لا أنستني نفس انحادت عن الله عز وجل. وقال رجل المعروف الكرخي أوصني قال توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك، وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره، واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتمانه، يعني لو إنسان مريض ما يشتكي ولا يقول لأحد أن تكتمه، وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك. وقال سعيد بن عثمان سمعت ذنون يقول من علامات المحب لله ترك كل ما يشغله عن الله عز وجل حتى يكون الشغل بالله وحده. ثم قال إن من علامات المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال إذا سكن حب الله القلب آنس بالله، لأن الله جل ذكره في صدور العارفين من أن يحبوا سواه. وكانت رابعة العدوية تقول ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. ورؤي بعض العارفين يصلي في مكان وحده فلما سلم قيل له ما معك مؤنس؟ مفيش حد معك يؤنسك؟ قال بلى. قيل له أينه؟ قال أمامي وخلفي ومعي وعن يميني وعن شمالي. قيل له معك زاد؟ قال نعم الإخلاص، وتزودوا فإن غير الزاد التقوى. قيل له أما تستوحش؟ قال إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة حتى لو كانت بين السباع في البراري والقفار. قال بعض العارفين عجبت لمن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع غيره، ويقول تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى نبى الرجوع، كل ما تبعد ارجع ثاني، كل ما تبعد ارجع ثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله الكريم العظيم المنان ألا تغرب شمس هذا اليوم إلا بذنوب مغفورة وطاعات مقبولة، وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. وأذكركم بدروس، وقلنا يعني في دروس في الحديث ودروس اللي هي الدورة، الدورة يوم السبت ستكون من الظهر إلى العشاء دروس والإخوة معلنة، وقراءة في كتب السنن أيضا من الظهر، يعني كنت أريد أن أفعل على مدار أسبوع حتى نفرغ الوقت، فأيضا قراءة في كتب السنن الستة من الظهر إلى العشاء أيضا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم خير.